اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا عفوا وعافية، أسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من سحر وعلى من حسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما، عليك بهم يا ربنا يهددون، عليك بهم يا ربنا يتوحدون، عليك بهم يا ربنا يخوفون، عليك بهم يا ربنا ينذرون، عليك بهم يا ربنا يتوعدون، عليك بهم يا ربنا يقسمون، عليك بهم يا ربنا هؤلاء الظلمة المردة الأفاريت الغشامة، عليك بهم يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم، عليك بملوك الجن وسلاطينهم، عليك بهم يا ربنا وبفراعنتهم، عليك بهم يا ربنا وبفراعنتهم، عليك بهم يا ربنا وبفراعنتهم، عليك بهم يا ربنا وبفراعنتهم، عليك بهم يا ربنا وبفراعنتهم، عليك بهم يا ربنا وبجندهم، عليك بهم يتهددون، عليك بهم يا ربنا يتوعدون، عليك بهم يا ربنا يخوفون، عليك بهم يا ربنا ينذرون، عليك بالمردة العفاريت، عليك يا ربنا بمن تسلط عليها، عليك يا ربنا بمن تسلط على زوجها، عليك يا ربنا بمن تسلط على أولادها، عليك يا ربنا بمن تسلط عليها، عليك يا ربنا بالمخوفين، عليك بهم يا ربنا الظالمين، عليك يا ربنا بالمنذرين المتوحدين، عليك بهم يا ربنا خونا، عليك بهم يا ربنا ظلما، عليك بهم يا ربنا طغاة فجارة، عليك بهم يا ربنا بالسحر مرسولين، عليك بهم يا ربنا بالحسد مبعوثين، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا يخوفون، عليك بهم يا ربنا يقلقون، عليك بهم يا ربنا يتوعدون، عليك بهم يا ربنا يهددون، عليك بهم يا ربنا ظلمة، عليك بهم يا ربنا خونة، عليك بهم يهود، يهود ونصارى ومجوس، عليك بهم يهود ونصارى ومجوس، ومن عصاة المسلمين، ومن عصاة المسلمين، عليك بهم يا ربنا يتهددون، عليك بهم يا ربنا يتوعدون، عليك بهم يا ربنا يقسمون وينذرون عليك بهم يا ربنا متسلطين عليك بهم يا ربنا جبارين عليك بهم عنيدين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد ولينصرن الله من ينصره عليك بهم يا ربنا يخوفون عليك بهم يا ربنا ينذرون عليك بهم يا ربنا يتوعدون عليك بهم يا ربنا يهددون الله أكبر تقصم ظهورهم قصما الله أكبر تقتلهم بها يا ربنا قتلا الله أكبر تدمرهم بها يا ربنا تدميرا الله أكبر عليك بهم يا ربنا يهددون عليك بهم يا ربنا يتوعدون عليك بهم يا ربنا ينذرون الله أكبر عليك بهم يا ربنا يخوفون عليك بهم يا ربنا يتوعدون في أمتك وفي زوجها وفي ولدها الله أكبر تردهم الله أكبر تصدهم الله أكبر تردهم الله أكبر تصدهم ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره يا ربنا تولى أمرها يا مولانا تولى أمرها يا ربنا وزوجها وأولادها يا مولانا والله خير حافظا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني عليك بهم يا ربنا يتوعدون عليك بهم يا ربنا يخوفون ويهددون الله أكبر عليك بهم يا ربنا معهم العقد عليك بهم يا ربنا معهم العقد عليك بهم يا ربنا عاقدين سحارين عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا سحرة من عظماء السحرة ومن كبرائهم الله أكبر تقصم ظهورهم قصما الله أكبر تردهم الله أكبر تصدهم الله أكبر تقتلهم قتلا الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر وكبر تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وأمته ونصر عبده وأمته ونصر أمته ونصر أمته ونصر عبده ونصر عبده انصر يا ربنا أمتك انصرها وزوجها وولدها يا ربنا عليك بهم يا ربنا يتوعدون، عليك بهم يا ربنا يهددون، عليك بهم يا ربنا يخوفون وينذرون، عليك بهم يا ربنا يوسوسون، عليك بهم يا ربنا يوسوسون، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا يوسوسون، عليك بهم يا ربنا يخذلون، عليك بهم يحذرون، عليك بهم يا ربنا يقلقون ويحذرون ويحزنون ويحزنون، عليك بهم يا ربنا يحزنون، عليك بهم يا ربنا يتهددون ويتوعدون في أمتك وفي زوجها وولدها، يتهددونها ويتهددون زوجها وأولادها وأهلها، الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، احيوا العقدا بها متمسكون، احيوا يا ربنا عقدا هي مداخلهم فيها وفي زوجها وأولادها، احيوا يا ربنا هذه العقد كالمغناطيس لهم، احللها يا ربنا، اصهرها انزعها اجتثها يا ربنا، ودمرها تدميرا، ارمها يا ربنا وانسفها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، فان تولوا فقل حسبي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يا ربنا يا ربنا اكفها اكفنا اكفها اكفهم اكفنا اكفنا اكفنا، يا ربنا اكفني اكفها اكفه اكفنا اكفهم اكفنا اكفنا اكفهم اكفها اكفه اكفه اكفه، يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفني يا ربنا اكفني، اللهم اكفنا اجمعين يا ربنا، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله بسم الله، يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا فكنا، توكلت عليك يا ربنا آمتك فكفيها، توكل عليك عبدك فكفيه يا ربنا، توكلوا عليك فكفهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلنا على الله توكلت على الله توكلنا على الله توكلت على الله توكلنا على الله توكلت على الله توكلت على الله توكل على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله في دفع الصائل في دفع الصائل، توكلنا على الله في دفع الضر والضار، توكلنا على الله توكلنا على الله في إبطال السحر في إبطال السحر في دفع الظالم في دفع الظالم في دفع الظالم. توكلت على الله توكلت على الله توكلنا على الله توكلت عليك يا ربنا يا الله ويا مولانا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي ربي وربكم ربي وربكم ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا. ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا مولانا توكلنا عليك يا مولانا توكلنا عليك يا ربنا في دفع الظالم الصائل في دفع هذا الساحر الحاسد العاشق العاشق الظالم الساحر عليك به يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في دفع هذا الملك الفاجر من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد توكلنا عليك يا ربنا في دفعه يا ربنا وفي قتله وفي قتله يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله العظيم الحليم عليك يا ربنا عليك بهم يهددون ويتوعدون عليك بهم يا ربنا يهددون وينذرون ويخوفون ويوسوسون عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في دفعهم توكلنا عليك يا ربنا في دفعهم في دفعهم في دفعهم في دفعهم في رفع البلاء في رفع البلاء في إبطال السحر في إبطال السحر في إبطال السحر في إبطال الحسد في إبطال الحسد في إبطال الحسد في إبطال السحر في إحلال عقد العشق في إحلال عقد العشق في إحلال عقد العشق والسحر والحسد والسحر والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون. توكلنا عليك يا ربنا فاللهم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يا ربنا تولى أمرها يا ربنا وأمر زوجها وأولادها تولى أمورنا أجمعين يا ربنا اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا اللهم ادفعهم عنا يا ربنا اللهم دافع عنا يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها وعن زوجها وعن ولدها يا ربنا دافع عن الوالد والولد دافع عن الراقي والمرقي دافع عنا أجمعين اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا رب العالمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم يا ربنا دافع عنها يا ربنا وعن زوجها وولدها دافع عنا أجمعين يا رب العالمين عليك بهم يا ربنا يهددون ويتوعدون ويخوفون ويحزنون عليك بهم يا ربنا عليها متسلطون عليك بهم يا ربنا فإنهم عليها متسلطون لا تجعل لهم عليها سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الكرب عند الهم عند تسلط الشياطين من الإنس والجن علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم عند عاشق بالجسد وعاشق ساحر في الجسد ومن حول الجسد موذي ويهدد ويتوعد بالقتل لزوجها بالقتل لولدها الله أكبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره يا ربنا عليك يا ربنا بهؤلاء المتهددين عليك بهم يا ربنا يتهددون ويتوعدون عليك بهم يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر اسلبهم يا ربنا عقدتهم وعتادهم اسلبهم يا ربنا عقدهم سلط عليهم يا ربنا جندف من سمائك وأرضك يا ربنا اللهم سلط عليهم يا ربنا حيث بهم يا ربنا يهود ونصارى ومجوس حيث بهم يا ربنا ملحدين ظالمين حيث بهم يا ربنا عليك بهم مرادا عليك بهم عثاريث عليك بهم من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم عليك بهم يا ربنا متسلطين عليها وعلى زوجها وولدها عليك بهم يا ربنا يتهددون ويتوحدون عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، متسلطين عليها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم متسلطين عليها ومتسلطين على زوجها وأولادها، عليك بهم يا ربنا، يخوفونها، يخوفونها أشد الخوف على نفسها وعلى زوجها وولدها. يا ربنا يا ربنا امن خوفها يا ربنا، امن خوفها يا ربنا، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، والله خير حافظا. فرددناه إلى أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، احفظها يا ربنا، احفظ زوجها وأولادها، احفظنا أجمعين يا ربنا، فالله خير حافظا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا مؤمنا بين يديك يا ربنا، قائمة الليل يا ربنا، صائمة النهار يا ربنا، يا ربنا حاجة ومعتمرة يا ربنا، يا ربنا كلها يا ربنا، كلها يا ربنا، كلها يا ربنا، كلها يا ربنا، احسبها وانت حسيبها يا ربنا، يا ربنا تولى أمرها، يا ربنا تولى أمرها، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا وأمر زوجها وأولادها، تولى أمرها يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا وأمر ولدها يا ربنا، الله أكبر، تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا مولانا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، تولى أمرها يا ربنا، اكشف كربها يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا، تولى أمرها يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، بشارة لها يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، دفعا لها يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، دفاعا عنها يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا نصرة لها، الآن يا ربنا نصرة لها، الآن يا ربنا نصرة لها، الآن يا ربنا نصرة لها، الله أكبر. توكلنا عليك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ربنا توكلنا عليك، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا، في قتل السحار، في قتل السحار، في قتل السحار والعقاد في جسدها، في جسدها، عاقلين ساحرين، ساحرين يا ربنا، يهود ونصارى توكلنا عليك يا ربنا في قتلهم. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وفي إخراجهم، وفي إخراجهم، وفي إخراجهم، وفي إخراجهم، وفي إخراجهم، وفي إحلال عقدهم يا ربنا، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا ربنا تولى أمرها يا ربنا، يا ربنا، فما له من قوة، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا، في إحلال عقده، في فك مرابطه، في فك مرابطه، في فك، في فك مرابطه، في إحلال عقده، في طرده، في طرده، في طرده، في طرده، في طرده، في طرده، في طرده، في طرده، في طرده، يطرده يطرده يطرده يخرجه يخرجه يخرجه اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا يهودي يا نصراني يا فاجراء العنك بلعنة الله يا ساحرة يا ساحرة العنك بلعنة الله تتهدد أمة الله العنك بلعنة الله تتوعد فيها العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا يهودية يا نصرانية يا مجوسية يا عافية يا فاسقة العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا مؤذية يا مؤذية يا مخوفا لها يا محذرا لها العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله اخرج عدو الله من ولية الله ومن زوجها وأولادها اخرج من بيتها اخرج العنك بلعنة الله اخرج يا ساحرة اخرج يا ساخرة اخرج يا ظالمة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بسم الله اطرده يا ربنا من جسدها يا ربنا اطرده من جسدها يا ربنا بسم الله بسم الله اجعله يا ربنا اجعله يا ربنا اجعله في سبابه اجعله يا ربنا يتمنى الموت ولا يجده اجعله يا ربنا في خساره بسم الله اجعله يا ربنا في دمار الان يا ربنا الان يا ربنا ترميه يا ربنا في مقاتله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في قلبه وصدره ارمه يا ربنا في بطنه في بطنه في بطنه ارمه يا ربنا في مقاتله في مقاتله في مقاتله في راسه في راسه في راسه ارمه ارمه ارمه في مقاتله في مقاتله في مقاتله ارمه يا ربنا سكن راسها سكن راسها سكن راسها سكن عقلها سكن مخها سكن ادراكها سكن مشاعرها سكن مشاعرها واحاسيسها ارمه يا ربنا سكن مشاعرها وأحاسيسها ارمه يا ربنا سكن سكن سكن مشاعرها ارمه يا ربنا سكن الكبد كبدها كبدها كبدها كبدها كبدها ارمه يا ربنا سكن الكبد الكبد ارمه يا ربنا سكن بطنها بطنها بطنها سكن بطنها سكن رحمها ارمه يا ربنا سكن رحمها رحمها رحمها رحمها ارمه ارمه يا ربنا سكن ظهرها ظهرها ظهرها ظهرها ارمه يا ربنا سكن المعدة المعدة المعدة المعدة البنكرياس البنكرياس الكبد البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس ارمه يا ربنا سكن المرارة المرارة المرارة المرارة المرارة المرارة ارمه يا ربنا سكن سكن رحمها رحمها رحمها رحمها رحمها يتهددها ويتوعد فيها اللهم عليك به يا ربنا ارمه يا ربنا سكن فخذيها فخذيها فخذيها ركبتيها ركبتيها ساقيها ساقيها ساقيها قدميها ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا سكن كتفيها كتفيها سكن الاكتاف الاكتاف والارداف والارداف والارداف والاطراف والاطراف والاطراف ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه سكن دمها دمها دمها دمها دمها دمها دمها ارمه يا ربنا سكن قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها صدرها صدرها صدرها صدرها صدرها صدرها ارمه يا ربنا سكن صدرها صدرها صدرها صدرها صدرها صدرها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها بطنها بطنها بطنها ارمه يا ربنا سكن ظهرها ظهرها ظهرها ظهرها ظهرها ارمه يا ربنا سكن عظامها عظامها عظامها مفاصلها مفاصلها ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا من حولها يخرج منها ويعود إليها يخرج منها يخرج منها كظلها كظلها كظلها كظلها كظلها عليك به عليك به يا ربنا احل عقده فيها احل عقده فيها احل عقده فيها بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده الله اكبر احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده فانفجرت احل العقده احل العقده احل العقده اهل اللوقدة فجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اجتست ما لها من قرار ما لها من قرار. الآن يا ربنا سهل يا ربنا هذه العقدة في خفيج ساجر في جسدها في جسدها من حولها من حولها مال مال عفريت عفريت عفريت عفريت مال مال ملك ملك ملوك الجن ملك ملوك الجن سلطان سلاطين الجن فرعون من فراعنة الجن حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ساحرة ساحرة جبار غريبة عليك بس جبار غريبة عليك بس عليك بس عليك بس حل يا ربنا عقدة حل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة حل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة حل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة بسم الله بسم الله بسم الله هل أنا يا ربنا تخرج عقده هل أنا يا ربنا تخرج تخرج عدته وعتاده هلأ قيئة قيئة قيئة قيئة غائطة غائطة بودة بودة مع العرق مع العرق والأطراف الأطراف مسام الجلد مسام الجلد مخاطة مخاطة منابت الشعر منابت الشعر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا أمتك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس احصنها يا ربنا وزوجها وأولادها احصنها أجمعين يا ربنا في شر الناس في شر الناس من سحر الناس من حسد الناس من سحر الناس من حسد الناس ومن جنود أرسلوهم الناس عليها وعلينا مرضى وعفاريت وملوك من ملوك الجن يا ربنا وشياطين للعيون وشياطين للعيون وموكلين بالحسد والأسحاق يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا ونجنا برحمتك من القوم الظالمين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة